وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور القبور ولا القبور القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنة. أيهن زائرات القبور؟ صحيح الكسر لهم مضاف إليه. قوله لعن لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعنة دعا عليهم باللعنة. وقوله زائرات القبور، زائرات جمع زائرة، والزيارة معناه الخروج إلى المقابر، وهي أنواع، منها ما هو سنة ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو شرك. نعم، لكن الكلام على قول الزائرة يعود على النساء. وزائر اسم فاعل يسبق بالمرة الواحدة، يسبق بالمرة الواحدة. وفي حديث أبي هريرة لعن زوارات القبور، زوارات بتشديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة، على كثرة الزيارة. وقوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا الشاهد من الحديث، المتخذين عليها يعني الذين يضعون عليها مساجد والسرج. وقد سبق أن اتخاذ المساجد على القبور له صورتان، الصورة الأولى الصلاة عندها أن يتخذها مصلي يصلي عندها، والصورة الثانية أن يبني عليها المساجد. وقولها السرج جمع سراج، يوقد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما لها، تعظيما لها وغلوا فيها. هذا الحديث يدل على تحريم زيارة القبور للنساء، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب.